ada seseorang yang cintanya begitu tulus kepada kita, seperti udara yang tak pernah lelah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Bila kita menangis, ia selalu bersedih. Dia selalu ingin berusaha kita tertawa bahagia. Siapa dia? Adalah ibu kita. Ibu adalah merupakan kunci sukses keberkahan dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin meraih ridha Allah, maka raihlah ridha kedua orang tua kita. Raihlah ridha ibu kita. Karena tanpa ridhonya, hidup kita hampa dan tak akan pernah berarti apa. Ibu adalah segalanya bagi kita. Cium tangannya, cium kakinya, itu adalah merupakan pintu surga dan meraih ridha Allah bersama kita. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حبي من أول حياة وهم همي اللي كتر حير هدافرها في دمي وعايش فيه أمي Kau malaikat yang ku sebut ummi, sabar dan keikhlasanmu sepenuh hati. Maafkan salahku yang selalu menyakitimu ummi. Amilah hatim salah illi tibit albaha fukil hayat. أمل حتى مثال اللي سيرت بين تعبت بين ربت بين شالت حمي جبال أمل حتى مثال اللي طيبت قلبها فوق العيال أمل حتى مثال اللي سيرت فيلي تعبت فيلي ربت فيلي شالت حملي جبال أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري كبي من أول حياة وهم همي اللي كتر غير هدافي الغافي دمي وعايش فيه أمي أنكو ملايكات ياكو سبت أمي صابر دانك إخلاصان مصابان هاتي ما أفكان صلاكو يان صالو منياكتي أمي terbalas dengan apapun itu. Ku merindukanmu, wajahmu selalu terlihat, namamu selalu ku sebut dalam doaku. Dan air matamu tumpah karena ucapan yang melukai. Maafkan anakmu, surga bukanlah milikku jika tak ada ridho darimu ummi. Ummi thumma ummi lhaddi akhir yawm fa umri hubbi min awwil hayati wa hammu